بماذا يحصل المسلم وصف الشهادة؟ بماذا يحصل المسلم وصف الشهادة؟ متى يكون المسلم شهيد؟ هل كل قتيل في المعركة شهيد؟ هل كل مسلم قاتل في معركة ضد الكفار شهيد؟ أنا أسألكم، هل كل مسلم قاتل في معركة ضد الكفار وقتل شهيد؟ لا لا. ليش؟ أقول لأن هناك موانع من وصف الشهادة. الوصف المانع الأول اكتبوها، هذه ما تلاقوها مجموعة في محل. المانع الأول من مانع وصف الشهادة أن يكون خروجه للقتال لا للجهاد في سبيل الله، لأن الرسول أكد عليها، فيفقد معنى الخروج في سبيل الله، صح ولا لا؟ هذا أول مانع يمنع من تحصيل. فلو أن إنسانا خرج وقاتل مع المسلمين ضد الكفار وقتل في أرض المعركة، وكان خروجه من أجل أن يقتل، أو كان خروجه من أجل أن يقال أنه شجاع، أو كان خروجه من أجل أن يقال أنه شهيد، أو كان خروجه من أجل الحمية والبلاء إلى آخره، إيش نقول عنه؟ لا نقول عنه شيء، لا نقول عنه شيء. هذا إذا عرفنا باطنه، ولذلك نحن نعامله بالظاهر أنه معاملة الشهيد، لكن في الباطن قام هذا مانع يمنع من تحقق وصف الشهادة. هذا أول شيء. ثاني شيء، المانع الثاني الذي يمنع من تحصيل وصف الشهادة أن يكون خرج لله وإلى آخره، حقق الوصف الأول، انتفى المانع الأول، ولكنه غل من الغنيمة. لحديث الرجل الذي المولى الذي قاتل في معركة مع الرسول، قاتل الكفار قتال الأبطال، فلما ذكر للرسول قال هو في النار، قال أحد قاتل قتال الأبطال فقيل وقتل، فقيل فذكر أمام الرسول وقيل هو شهيد، فقال لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل في قبره نارا. يعني قاتل مع الرسول وشهد له الصحابة بأنه قاتل قتال الأبطال وقاتل الكفار وخرج مع الرسول وانحرم الشهادة لأنه غل من الغنيمة. فهذا دليل أن من موانع وصف الشهادة لقتيل المعركة الغلول من الغنيمة. المانع الثالث من موانع وصف الشهادة، من قاتل تحت راية عمية. إيش يعني راية عمية؟ يعني راية لا يظهر فيها إعلاء كلمة الله، لعصبية، لقبلية، لحزب، لبعث، لمبدأ، لأي شيء. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة نص. فدل ذلك أن من موانع وصف الشهادة لقتيل المعركة أن يكون قتاله تحت راية عمية، راية عمياء، ما هو واضح كده الدنيا بس فتنة. خلاص. المانع الرابع من موانع وصف الشهادة لمن قتل في المعركة أن يكون خروجه ليس تحت راية الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر وترك السمع والطاعة فمات مات ميتة جاهلية. أطلق الرسول مات على أي حال، مات ميتة جاهلية، ما دام لم يقاتل تحت إمام ولم يقاتل تحت جماعة المسلمين وفارق الجماعة، فهذا لو مات في معركة فإنه يكون مات ميتة، معناته ما هو شهيد. المانع الخامس من موانع الشهادة التي يحرم بها الرجل أن يكون شهيدا، يحرم بها الرجل أن يكون شهيدا، من خرج إلى المعركة بغير إذن والديه، من خرج إلى المعركة بغير إذن والديه ومات. فقد ذكر العلماء رحمهم الله في تفسير أصحاب الأعراف أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من أن يدخلوا الجنة ومنعتهم سيئاتهم من أن يدخلوا النار. وقالوا من هؤلاء الشاب يخرج للجهاد في سبيل الله بغير إذن والديه, يخرج للجهاد في سبيل الله بغير إذن والديه. هذا المانع الخامس من موانع تحصيل وصف الشهادة. المانع الخامس من موانع تحصيل وصف الشهادة, فإن من خرج إلى المعركة بغير إذن والديه إلا إذا كان في الصورة الأولى من صور جهاد الدفع. فمن خرج إلى المعركة للقتال في سبيل الله, معركة واضحة أنها لسبيل الله, ولكنه خرج بغير إذن والديه, فإنه لما يموت ما يموت شهيد. لو مات شهيدا من حبس على الأعراف؟ من حبس على الأعراف؟ هذا المانع الخامس, الخروج بغير إذن الوالدين. المانع السادس من موانع تحصيل وصف الشهادة, المانع السادس من موانع تحصيل وصف الشهادة أن يكون في خروجه وفي عمله وفي أمره وفي حاله لم يضبط نفسه بما جاء في الشرع من ضوابط هذا الخروج, من إعداد العدة من إلى آخره. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه ستة موانع من موانع تحصيل وصف الشهادة, هذه ستة موانع من موانع تحصيل وصف الشهادة. فإننا نعلم من ذلك أنه ليس كل من مات في أرض المعركة ولو كانت المعركة جهاد في سبيل الله يكون شهيدا حتى يتحقق انتفاء هذه الموانع, حتى يتحقق انتفاء هذه الموانع. وأغمض هذه الموانع الذي لا يكاد أحد يرى قضية الإخلاص, ولذلك الرسول يؤكد عليها صراحة, يؤكد عليها صراحة. ولأمر آخر, لأن هذا الأمر وهو الإخلاص كل الأمور الأخرى تأتي تبع له, فإن من أخلص في جهاده ولم يخرج إلا قتالا في سبيل الله سيحرص على مراعاة شروط الجهاد المطلوبة في الشرع, فلا يخرج إلا وقد أعد العدة, إلا وقد أذن الإمام, إلا وفي عنقه بيعة, إلا إلى آخر, إلا والراية ظاهرة واضحة ليست عمية, إلى آخر الأشياء التي وردت في هذا الباب. المهم أن تعلم أنه ليس كل من قتل في أرض المعركة شهيد, حتى ولو قاتل مع المؤمنين يقاتل الكفار, حتى ولو قاتل قتال الأبطال, حتى ولو فعل الأفاعيل في هذا الجهاد لا يكون شهيدا عند الله حتى تمتنع هذه الموانع, موانع تحصيل وصف الشهادة. فإن الشهادة أمر عظيم, يقول صلى الله عليه وسلم وددت أن أخرج في سبيل الله فأقاتل حتى أقتل ثم أعود, فأخرج في سبيل الله فأقاتل حتى أقتل ثم أعود, من أجل عظم فضل الشهادة في سبيل الله, الشهادة في سبيل الله. لكن لاحظ حتى في هذا الحديث هو ما خرج أن يقتل, يقول وددت أن أخرج أقاتل في سبيل الله, أقاتل في سبيل الله, هذا الأصل, هذا الخروج. واضح يا شباب؟ طيب,